بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الله عز وجل اصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واجتباه وهداه، وجعله خاتم الرسل، وبعثه للناس جميعا ليخرجهم من الظلمات إلى النور، أيده بوحيه ونصره بقوته جل جلاله، وأيده بالآيات البينات، فكان صلى الله عليه وسلم مهديا بهداية ربه عز وجل له، فقام بما كلف به بشيرا ونذيرا، فأنار الله عز وجل به قلوبا غلفا، وأبصرت بسببه أعينا عميا، وانقسم الناس أمام دعوته إلى قسمين: فريق قبل وآمن، وفريق أعرض وأنكر. فمن شرح الله صدره للإيمان قبل وآمن، وتقدمهم الأخيار الأبرار من السابقين إلى الإسلام كأبي بكر رضي الله عنه، وعثمان، وطلحة، والزبير، وغيرهم من الكرام الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن. وأعرض من أعرض كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهم، فكانوا حطبا لجهنم. وهكذا حفظ الله سبحانه وتعالى دعوة هذا النبي الكريم والرسول الخاتم إلى يوم القيامة، لتقوم بنفس المهمة، وينقسم الناس أمام دعوته صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: فريق هدى، وفريق حق عليهم الضلالة. ولكن حياته هو صلى الله عليه وسلم واستقامته جعلها الله سبحانه وتعالى ميزانا، وجعلها الله عز وجل قدوة وأسوة للناس جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى أيده بهداه وأنزل عليه العلم وآتاه إياه، وكان صلى الله عليه وسلم ملتزم بما جاءه من عند ربه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل في القرآن العظيم مخبرا أن هذا النبي الكريم قد هدي بهداية الوحي، فقال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، فإذن هو مهدي بهداية الله عز وجل له. وكذلك أخبر ربنا عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعلن للناس أنه لا يعمل ولا يفعل إلا ما يأمره به ربه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قل، أي قل يا محمد للناس كلهم، قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي. فإذا هذا حاله صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان هذا شأنه صلوات ربي وسلامه عليه، الله سبحانه وتعالى جعله قدوة للناس وجعله أسوة للعالمين، وأمر الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه وأن لا يفارقوا شيئا من أمره صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الله عز وجل في القرآن العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وجعل سبحانه وتعالى محبته جل جلاله إنما تكون لمن اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذن اتباعه صلى الله عليه وسلم ثمرته محبة رب العالمين سبحانه وتعالى لمن اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأمرنا الله عز وجل أمرا صريحا واضحا أنه لا يجوز لنا ولا ينبغي لنا إلا أن نتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لنا مخالفته ولا ينبغي لنا إلا اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذن هذه آيات القرآن العظيم التي جاءت مبينة لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه عز وجل ووصف حاله وما كان عليه ثم ما هو حقه على هذه الأمة، فإنما هو التأسي والاقتداء. لذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم هي النموذج المقتفى، وهي الأسوة التي ينبغي أن تتبع. هذه هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها هي الأكمل، أنها هي الأكمل في تحقيق مراد ربنا عز وجل في هذه الدنيا. فليست هناك حياة يحقق فيها الإنسان مراده من هذا الوجود، مراد ربه عز وجل من إيجاده في هذه الدنيا، ليست هناك حياة أكمل من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على أن حياته صلى الله عليه وسلم وعصره صلوات ربي وسلامه عليه هو عصر العلم، هو عصر العلم، لأن الله عز وجل آتاه العلم وأنزل عليه الكتاب وهو العلم، وجاء وصفه بالألف واللام التي تدل على الكمال، وهذا ما سوف يتبين لنا في آية درسنا اليوم. فلذلك قرر العلماء أن عصره صلى الله عليه وسلم هو عصر العلم. ولذلك كيف إذا لم نقل بذلك، كيف ونقول أن ما بعده عصر العلم الذي هو أعلى وأكمل؟ إذن هل يكون من كان عنده علم أكمل يتبع من عنده علم أقل؟ هذا لا يتصور عقلا ومنطقا. والله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للناس إلى يوم القيامة، وأن الناس لن يستطيعوا ولن يصلوا إلى كمال ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك فالناس لا يكونون على حال من العلم في كمالها كما كان هو عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة كم نحتاج أن ندركها وأن نفهمها فهما صحيحا وأن لا يلتبس علينا الأمر. فإن العلم الحقيقي هو العلم بمراد الله عز وجل، وهو العلم الشرعي. هذا هو العلم، لأن العلم الشرعي اشتمل على ماذا؟ اشتمل على أهم العلوم وأوجبها وأفرضها وأكثرها أثراً على الإنسان في هذه الدنيا، وهو العلم بالله جل جلاله. واشتمل على ما يحقق للإنسان مصلحة دنياه، واشتمل على ما يحقق المصلحة للإنسان في آخرته. فإذا كان هذا العلم اشتمل على ذلك كله، على بيان ما تصنع في هذه الدنيا ويحقق لك النفع والنفع بيقين والمنفع بيقين ويدفع عنك المضرة بيقين، ويحقق لك النفع إذا فارقت هذه الدنيا ورجعت إلى ربك عز وجل، ويدفع عنك الألم والأذى ويدفع عنك العذاب والعقاب. وإذا كان هذا العلم يعرفك بأعظم شيء وأعظم مطلوب أن تتعلمه، وهو العلم بربك جل جلاله الذي خلقك والذي خلق هذه الدنيا. فإذا كان العلم الشرعي يقوم على هذه الأمور، إذن هذا هو العلم. ولا ينبغي للإنسان أن يفخر بعلم إلا بهذا العلم، ثم كل ما عداه إذا كان شيئا يخدم هذا العلم فإذن هو يرتقي بقدر ما يحقق خدمة لهذه الأصول، وإن فارق خدمة هذه الأصول فإنه لا ينبغي أساسا أن ينسب إلى العلم. فإذا هذه هي الحقائق. ومن هنا ينبغي لهذا المؤمن عندما يقرأ كتاب ربه أن يجد في نفسه هذا الشرف وأن يستشعر هذا المعنى العظيم. فإذا حفظ كتاب الله وإذا قرأ آيات القرآن وإذا فهم معاني شيء من هذا القرآن العظيم، ينبغي له أن يستشعر بقيمة وشرف ما أكرمه الله عز وجل به. وليس صحيح أن يشعر طالب العلم الشرعي، وهكذا شأن كل مسلم، فإنه بقدر ما عنده من العلم بوحي ربه عز وجل فقد حاز من الشرف وحاز من المكانة. لذلك هذه قضية يحتاجها كل إنسان مسلم، وهذا كم له من تأثير في أن يفرغ الإنسان من وقته لطلب العلم الشرعي، وكم ينبغي له أن يبذل من جهده ليفهم مراد ربه سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم، وينظر أن مكانته بقدر ما يستوعب من هذا المراد الرباني، وبقدر ما يفهم وبقدر ما يطبق وبقدر ما يعمل، فيشعر أن قيمته إنما ترتقي في هذا السلم وفي هذا الطريق وفي هذا المنوال. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا اتضح لهم هذا الأمر وفهموا هذا الطريق، لذلك كان الآية الواحدة تعني بالنسبة لهم شيئا عظيما حفظها، لأنه لم يكن هناك حفظ حرف فقط، وإنما كان وعي وفهم وعمل وتطبيق. فلذلك من حفظ منهم سورة من السور فإنه يعتبر أنه ارتقى بالنسبة لمن حوله ممن لم يحفظ تلك السورة. لماذا؟ لأن هناك حفظ مع علم وعمل وتطبيق. ولذلك قالوا كنا إذا حفظ الرجل منا سورة البقرة جد في أعيننا، أصبحت له مكانة عالية، مكانة العالم. ولكن هل نحن اليوم ينظر بعضنا لبعض بمثل هذه الموازين؟ وهل نحن ننظر إلى الحياة النبوية على أنها فعلا وبكل حق تمثل القمة، والقمة في العلم، في مفهوم العلم الصحيح، في مفهوم العلم النافع، في مفهوم العلم المبارك، في مفهوم العلم الذي رفع الله عز وجل شأنه وشأن أهله في قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون. وأي علم يراد؟ أول ما يدخل في هذه الكلمات الربانية هو علم الوحي، علم شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى، علم دين الله عز وجل. فهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يرفع صاحبه في الدنيا ويرفع صاحبه في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يجادل الناس بالوحي، إذن هو جدال بالعلم ومحاجة بالعلم. لذلك عندما قال ربنا عز وجل: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من لم يؤمن بآيات الوحي التي هي العلم، التي هي الهدى، فبأي شيء سوف يؤمن بعد ذلك؟ وعليه أننا لو جادلنا الناس كلهم بوحي الله وما آمنوا قامت الحجة، قامت الحجة، ودخلوا النار باستحقاق إذا لم يقبلوا. وأنك أنت أديت الذي عليك، وأن مهمتك قد أنجزتها. ومن ثم لماذا يعني الإنسان نفسه؟ إذن يطلب هذا العلم ويستبصر به ويدعو إلى الله عز وجل به ويلتزم به في نفسه، وليعلم علم اليقين أنه قد حقق لنفسه أعلى طرق النجاة، وأعلى الطرق وأقوم الطرق التي تحقق له المأمن في هذه الدنيا ويوم الرجوع إلى الله عز وجل. لذلك يطمئن، ليس علم يوجد لصاحبه والله الطمأنينة والرضا مثل علم الوحي، مثل علم شريعة الله سبحانه وتعالى. فنقول إذن كان صلى الله عليه وسلم يجادل الناس بالوحي ويدعوهم بالوحي ويعظ أصحابه بالوحي ويعلم أصحابه بالوحي، والله سبحانه وتعالى يرعاه ويعلمه ويبصره. فهذا كان شأنه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه القضية العظيمة التي نحن في صددها في هذه الآيات المباركات، هذه الشعيرة وهذا الأصل من أصول الملة، أمر هذا البيت المعظم، أمر هذه القبلة، أمر هذه البقعة المباركة التي باركها الله عز وجل، والتي رفع الله من شأنها، والتي اختصها الله سبحانه وتعالى بخصائص ما جعلها لغيرها من الأماكن، حتى صارت درة متميزة على ظهر الأرض كلها. فإن هذه البقعة التي هي مكة شرفها الله، والبيت الذي في وسطها بيت الله الحرام، البيت الأول الذي جعله الله عز وجل هدى للعالمين، والذي جعله الله سبحانه وتعالى قبلة للمسلمين، وما حوله حيث جعله الله عز وجل بلدا آمنا، وجعل في قلوب العباد محبة له وتعلقا به ورغبة في القدوم إليه والتكرار في العود إليه، وأن النفس لا تشبع من ذلك، آية من آيات الله عز وجل في هذه الدنيا. بيت الله، بيت الله، هذا البيت الذي جعله الله عز وجل قبلة للأنبياء، فهو قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام، وقبلة الأنبياء من بعده صلوات الله وسلامه عليهم، وقبلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القبلة التي هي شعيرة، عليكم السلام ورحمة الله، هذه القبلة التي هي شعيرة من شعائر الدين، وأصل من أصول الملة، التي تحقق هوية أهل الإسلام، وتحقق انتماءنا لدين واحد، ولقبلة واحدة، ولكتاب واحد، ولرب واحد هو الله جل جلاله. فإن هذه القبلة تمثل الشعار في ذلك كله، فأمرها عظيم جليل. لذلك أمرها هنا في سورة البقرة، عندما أراد الله عز وجل أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة شرفها الله، فإن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي جعل لهذا البيت ولهذه القبلة ولهذه القضية هذه المكانة، فإنه هيئ هذا الحكم بتلك التهيئة العظيمة، حتى أن الأمة بأكملها تتلقى هذا الحكم بالرغبة والفرح وعدم التذمر والاعتراض، وألا يكون في نفوسهم أدنى شيء، وألا يؤثر فيهم كل ما يطرحه أهل النفاق وأهل الكتاب وأهل الباطل من شبه، لا يؤثر عليهم. وهذا ما حصل، هيئت نفوس الصحابة لهذا الحكم، بل كانت نفوسهم متشوفة مشتاقة تنتظر هذا الانتقال مما سمعوا من كلام ربهم عز وجل عن ثناء لهذا البيت العتيق، وعن ثناء لرافع قواعده خليل الله إبراهيم، وعن تشوق نبيهم الذي أحبوه وآمنوا به وصدقوه وأيقنوا أنه لا يقول إلا الحق، وأن هواه لا يميل إلا إلى الحق، أيقنوا ذلك. فلما سمعوا أن القرآن يذكر عن تشوقه صلى الله عليه وسلم لذلك، هم أيضا اشتاقوا لهذا الأمر. فعندما جاء الحكم فإذا بالنفوس كانت مهيئة لذلك، فما أسرع أن توجهت مباشرة إلى بيت ربها عز وجل. وبقي أهل الباطل، أهل الزيغ، الذين ليست مشكلتهم قصور في حجة، وليست مشكلتهم لبس في فهم آية، وليست مشكلتهم أن هناك شبهة لم تزل، وإنما مشكلتهم مرض نفسي قوامه وعنوانه كبر وحسد، كبر وحسد، هذه قضيتهم. ليست القضية أنه ليس هناك آية واضحة وحجة جلية في أن هذا البيت هو الحقيق بأن يكون القبلة لأهل الإسلام، ليست قضيتهم هنا، وإنما مرضهم ما هو؟ مرضهم مرض نفوس قوامه كبر، استحوذ على تلك النفوس، قوامه حسد تمكن من تلك النفوس، قوامه عناد، قوامه حرص وحب على التسلط وحب على الشهوات، فهذا الذي منعهم من قبول الحق. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الناس نفسا، ولما كان كذلك فهو أحرص الناس على هداية الناس وإرجاعهم إلى الله، ومن كان كذلك هو على استعداد أن يصبر على خصومه وأن يعيد الكرة بعد الكرة والنصيحة بعد النصيحة والموعظة بعد الموعظة وأن يكرر ذلك على هؤلاء علّه أن تأتي ساعة فتميل قلوبهم إلى الحق. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، خاصة وهو كذلك بهذه النفس، خاصة وأن الله عز وجل وهو في مكة بين له توجيها واضحا، أمره فيه أن يصبر على الناس، وحذره أن يفعل كما فعل يونس عليه السلام عندما وعظ ونصح وكرر فلم يقبل الناس منه فتركهم وهجرهم وفارقهم، فيقول الله عز وجل واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. درس جاءه من ربه وهو صلى الله عليه وسلم لا يتلقى إلا من ربه، لا يتلقى إلا من ربه، ولا يستجيب إلا لما جاءه من عند ربه. ولذلك بعد أن جاءه هذا التوجيه عرض على موطن للاختبار والابتلاء. ما هو موطن الاختبار والابتلاء بعد التوجيه واصبر لحكم ربك؟ عندما يأتيه ملك الجبال ويقول له يا محمد إن الله بعثني إليك وأمرني أن أطيعك، أي شيء تأمرني به سوف أفعل، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، لا يبقى أحد من قريش، هؤلاء الذين آذوك، هؤلاء الذين وضعوا الشوك في طريقك، هؤلاء الذين وضعوا فرث الناقة على ظهرك، بل هؤلاء الذين وضعوا العذرة في طعامك. فكان يقول يا بني عبد المطلب أي جوار هذا؟ إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين. لكنه تلقى درسا، فماذا قال وبماذا أجاب؟ قال بل أستأني بهم، أصبر عليهم وأتحملهم وأكرر النصيحة، وانظر سبحان الله من الإفادة العظيمة لذلك التوجيه، لا لأن هؤلاء سوف ينتفعون بهذه النصيحة ولا أولادهم، بل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إذن من كانت هذه نفسه وهذا شأنه، لذلك فرحه كله أن يعود ضال إلى ربه، أن يعود هذا الضال إلى ربه. لو أعطي الدنيا بأكملها ليس ذلك الأمر بمفرح له مثل أن يعود ضال فيهتدي ويتوب. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم وهذا حاله، وكما يعني مواقف مرت علينا في دروسنا الماضية أشرنا إليها، كمثل الغلام اليهودي الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرض الموت يحتضر، فدخل عليه ودعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه وأبوه يهودي، وهنا أخذت الأب عاطفة الأبوة وغلبت في تلك اللحظة، فإذا به يقول لابنه أطع أبا القاسم، فينطق بالشهادتين ثم يموت، فإذا به صلى الله عليه وسلم يخرج وهو فرح يتهلل وجهه من الفرح ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ليست القضية أنه يريد رجلا ليدافع عنه، وإنما قضيته أن ينقذ ذلك الإنسان من النار. هذه نفسيته صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في حواره مع اليهود وفي صبره على المنافقين وعلى خصومه عل الله عز وجل أن يشرح صدورهم وأن يقبلوا منه صلى الله عليه وسلم ما يعيدهم إلى الحق، فلذلك كان يكرر تلك النصيحة. اليهود الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن حقائق ما في نفوسهم، وأعلمه بأن مرضهم مرض حسد وكبر، وأن القضية ليست قضية أن هناك شبهة ما زالت من نفوسهم، أو أن هناك حجة لم تتبين لهم. لذلك يقول له يا محمد هون على نفسك، تسلية له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتألم لأمر الناس. ولذلك هنا في مكة كيف كان حاله؟ كان في كل ليلة يأتي عند بيت ربه ويصلي، وفي سجوده يدعو وهو يبكي ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فهذا شأنه، والله عز وجل يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تكاد أن تهلك نفسك ليكونوا مؤمنين، ويحذروا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهنا في أمر اليهود يخبره الله عز وجل أن هؤلاء الناس لن يؤمنوا، ويكرر. لماذا هذا التكرير؟ لأن صاحب النفس الطيبة الأمر يعاوده بهذه الرغبة في إصلاح الناس، فقال له قبل ذلك في آيات سابقة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. أناس ما سلم شيء من أذاهم، لا كتب الله ولا رسل الله ولا ملائكة الله ولا بيوت الله ولا عباد الله، بل ولا الذات الإلهية، ما سلم من أذاهم شيء. فمثل هؤلاء لن يؤمنوا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وهنا بعد أيضا مرحلة أخرى من الجدال والدعوة والبلاغ التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يتكرر نفس الإخبار، فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. بعد أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة وأمر بأن يتجه إلى بيت الله الحرام وأمر الصحابة بذلك، توجهوا، ثارت ثائرة يهود وبدأوا يبثون الشبه والقلاقل بين الناس، يبثونها بين الناس. فمما كانوا يقولون، يقولون محمد لا يدري أين يتجه، مرة إلى بيت المقدس ومرة إلى مكة، هذا الإنسان المحتار هل يصلح أن يكون نبيا؟ هكذا زعموا، واضح؟ فإذن هذه من الأمور التي كانوا يطرحوها للناس من الشبه. طيب هؤلاء الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى مكة، إذن معناه إذا كانت تلك القبلة باطلة، إذن معناه أن صلاتهم غير مقبولة، إذن هم في النار. إذن أوجدوا أيضا مشكلة أخرى بالنسبة للناس، إذن معناه هؤلاء الذين صلوا تلك الأيام وتلك الشهور ثم بعد ذلك صلاتهم غير مقبولة، شبهة أثارها اليهود. أيضا قالوا ما دمت تركت قبلتنا الاتجاه إلى بيت المقدس إذن لست أنت النبي الذي ننتظره، ارجع إلى هذه القبلة ونحن نؤمن بك. عرفت؟ يريدون إغراءه بهذا الأمر. إذن كل هذا معترك، كان اليهود يطرحون شيئا وراء شيء، وكانت المجتمع المدني يدوب في ذلك الأمر الذي يطرح. والقرآن يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل، كيف يواجه، لأن الله وعده بالنصرة والتأييد، ولأن الله عز وجل من شأنه ومن عادته وطريقته أنه لا يتخلى عن عباده وأوليائه، فالله يدافع عنهم والله ينصرهم والله يؤيدهم. فكان صلى الله عليه وسلم يؤيده الله سبحانه وتعالى بالوحي ويبين له كيف يفعل وماذا يقول وكيف يرد على هؤلاء وكيف يبطل تلك الشبهات، كما رأينا ذلك في آيات ماضية في ردود عجيبة عظيمة، كيف كان يأتي للشبهة ليأتي بالجواب ويبطلها من أصلها. وهذه طريقة قرآنية ما أحوجنا أن نتعلمها. الشبهة كانت آيات القرآن تأتي لتجتثها من أصولها، ذلك مثل ما قلنا في قضية القبلة، كيف كان الجواب عندما طرحت الشبهة؟ الجواب الذي لا جواب بعده، والجواب الذي يصلح لكل من يثير هذه الشبهة، إرجاع الأمر إلى ماذا؟ إلى الأصل. الأصل أن الله رب هذه الجهات، فهو صاحب الحق أن يشرع للناس ما شاء جل جلاله. فإذا ليست القضية قضية بشر، وإنما القضية قضية خلاق عظيم قوي جل جلاله يحكم في خلقه كيف يشاء بما يشاء، ليس لخلقه إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فقال قل لله المشرق والمغرب، الذي يملك هذه الجهة هو الذي يملك هذه الجهة، فالحق حقه والأمر أمره، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد. إذن هذه الآية نقول أولا هي ماذا؟ تسلية، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه له بعدم متابعة أهل الكتاب في أهوائهم، عدم متابعة أهل الكتاب في أهوائهم. فأعلمه الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب يعلمون أن ما عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، أعلمه بأنهم يعلمون ذلك، وأنهم يجدون هذا الأمر في كتبهم، وأن هذا النبي نبي آخر الزمان يبعث من أرض الحجاز، وأن قبلته تعود إلى البيت الذي فيها، تعود أي أنها بعد أن كانت برهة إلى غير هذا البيت سوف تعود إلى هذا البيت، وأن ذلك مكتوب عندهم في كتبهم. فإذن هو أمر يعلموه، فلذلك يسلي الرب العظيم نبيه الكريم بأن هؤلاء يعلمون هذا الأمر. لذلك لا تظن أن القضية أنهم ما يعلمون أو أنهم لم يصلهم هذا الأمر، فهم يقول له اطمئن يا محمد، فهم يعلمون هذا الحق علما واضحا. فلذلك لا تتأثر ولا تظن أنك ما استطعت أن تبين لهم أو ما استطعت أن تزيل الشبهة التي عندهم أو ما استطعت أن تفصح عن هذه الآية بالطريقة التي تقنعهم، ليست القضية لقصور فيك، وليست كما أنه ليست القضية قصور في الآية التي تدل على أن هذا هو الحق، ليست القضية لا في الآية التي تثبت أن هذا حق ولا في من يوصل هذه الآية ليوصلها لهؤلاء الناس. إذن ليست المشكلة لا في الآية التي تقوم بها الحجة ولا في المبلغ لتلك الآية، وإنما المشكلة أين؟ المشكلة فيهم هؤلاء الناس، لأن فيهم أمراض كبيرة جسيمة متجذرة في أعماق نفوسهم. فإذن هذه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فيقول الله عز وجل له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. لئن، اللام هذه يقول العلماء هي اللام الموطئة للقسم، يعني التقدير، والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، التقدير قسم على أنهم لن يقبلوا. وليست القضية لو جئ بآية، بل لو جمعت كل الآيات وكل الحجج الدامغة فإنهم لن يقبلوا. إذن دل ذلك على أنه إذن ليست المشكلة مشكلة إقامة حجة، ليست هذه قضيتهم، والآية بمعنى البرهان، فإن الآية برهان وحجة على أمر ما. فالله عز وجل يقول هؤلاء لو جمعت جميع الآيات دفعة واحدة وعرضتها عليهم واحدة تلو الأخرى فلن تكون النتيجة أنهم سوف يتبعون قبلتك، إذن لا تتعب نفسك ولا تتألم ولا تظن أنك ما بلغت الأمر على صورته الكاملة الواضحة المبينة لهذا الأمر. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى، أي اليهود والنصارى ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوا اتباع القبلة التي هي الكعبة الشريفة، لن يتجهوا إليها ولن يرضوا بها، ما تبعوا قبلتك. لماذا؟ لأنهم معاندون ولأنهم جاحدون بنبوته مع العلم بها وبأن القبلة حق. ما تبعوا قبلتك، فإذا بمعنى أنه يا محمد هؤلاء القوم ما تركوا قبلتك لشبهة تحتاج أن تزال ولا لقصور علم يحتاج إلى بيان، وإنما خالفوك جحودا وعنادا وحسدا وكبرا. ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، يعني أنك أنت يا محمد كذلك لن تتبع قبلتهم. وهذا إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأمره ربه عز وجل به، حتى أنه أصبح حاله هو ماذا؟ هو تطبيق الوحي، كأنه لا يكون منه إلا ما جاءه من عند ربه سبحانه وتعالى. فإذن هو إخبار عن شدة المتابعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن قيل له اتجه إلى الكعبة، إذن لا نتخيل ولا يتخيل إنسان أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أمره ربه عز وجل أن يتجه إلى الكعبة الشريفة، لا نتخيل أنه سوف ينتقل إلى غيرها ولن يعود حتى إلى القبلة التي كان يتجه إليها قبل الأمر له، لن يكون ذلك منه. ومن ثم لن يؤثر فيه عرض اليهود ارجع إلى قبلتنا ونحن نؤمن بك، فإن إرضاء الله عز وجل بالنسبة له هو أعظم وأجل من إرضاء أهل الدنيا بأكملها. وأن الناس كلهم لو طلبوا منه أمرا وطلب الله عز وجل منه أمرا فإن الشأن منه صلى الله عليه وسلم والحال أنه يتبع أمر ربه ولو كان لوحده، هذا شأنه وهذا حاله صلوات الله وسلامه عليه، وهذه درجة الكمال البشري الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم ووصل إليه، وهي درجة العبودية، درجة العبودية. فكان عبدا لله عز وجل، لذلك أعطاه الله عز وجل الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، لأنه حقق هذا المقام العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذن فيقول الله عز وجل وما أنت بتابع قبلتهم. فإذن جاءت بعض المفسرين يقول هذا تضمن أمرا من الله، ولكنه جاء في صيغة الإخبار ليكون الدلالة على التزام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أظهر، أي أنه لا يتوقع منه أن يكون منه غير ذلك. وما أنت بتابع قبلتهم، سبحان الله. طبعا اليهود قبلتهم إلى مسجد الصخرة في بيت المقدس، والنصارى قبلتهم إلى مشرق الشمس. إذن هي قبلتين ولا قبلة؟ قبلتين، لليهود قبلة وللنصارى قبلة. وجاء الإخبار بيش؟ بالفرد، وما أنت بتابع قبلتهم، على أنها قبلة واحدة، فكيف جعلها واحدة وهي اثنتين؟ وهذه لفتة لطيفة. قال العلماء جعلت قبلة واحدة لأنها كلها باطل، اجتمعت في ماذا؟ في البطلان. قبلة واحدة باعتبار إيش؟ باعتبار أنها باطل، وإن كانت واحدة إلى بيت المقدس. فلذلك من اتجه في المدينة إلى بيت المقدس يكون اتجاهه باتجاه الشمال الغربي، والذي يتجه قبلته إلى الشمس يتجه إلى المشرق. إذن هي قبلتين متضادتين من حيث الحال، ولكن لما كانت موصوفة بوصف واحد وهو ماذا؟ البطلان، لذلك سميت قبلة واحدة، أي أن جامعها ما هو؟ الباطل. وما أنت بتابع قبلتهم الباطلة، وما أنت بتابع قبلتهم. ثم بين بعد ذلك أنها قبلتين، قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لا اليهود يقبلون قبلة النصارى، ولا النصارى يقبلون قبلة اليهود، مع أنهم مشتركين في ماذا؟ في الباطل. وأيضا أعطى دلالة على أن هؤلاء وإن كانوا مختلفين إلا أنهم سبحان الله يجتمعون على ماذا؟ يجتمعون في مواجهة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والحق الذي جاء به. هم فيما بينهم يختلفون، لكنهم ماذا؟ لكنهم يتلاقون على صراع الإسلام، وهذا شأنهم منذ ذلك الزمن وإلى اليوم، هذا حالهم. يختلفون فيما بينهم، ولكنهم ماذا؟ يجتمعون على ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وما أنت بتابع قبلتهم، فإذن هم يجتمعون إذا كان خصمهم الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد، ثم إذا كانوا فيما بينهم فهم يختلفون وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم يقول الله عز وجل لرسوله وخليله ومصطفاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ولئن اتبعت أي قبلت منهم ما عرضوه عليك في أمر القبلة. ماذا عرضوا؟ قالوا يا محمد ارجع إلى قبلتنا ونحن نؤمن بك وندخل في دينك. يريدون أن يغروه، فيحذره ربه عز وجل ويقول له ولئن اتبعت أهواءهم. الهوى هوى النفس، وإنما يستعمل في الأمر الذي لا يحكمه عقل ولا رشد، هذا الهوى، الأمر الذي لا يحكمه لا عقل ولا رشد هذا هوى. ولذلك قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولذلك الهوى قد يتخذ إلها من دون الله، وكم من الناس اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله، عبدوا الشهوات، عبدوا اللهو، عبدوا العبث، هوى يعبد من دون الله عز وجل ويقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم. فإذن والأصل في استخدام الهوى أنه يستخدم في الأمر المذموم، ويصح أن يستخدم في الأمر الممدوح لكن مقيدا، مثل قول عمر رضي الله عنه في غزوة بدر، قال وكان هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما قال أبو بكر في قضية الأسارة، فهو مقيد أي مال هواه على أن ما ذكره أبو بكر هو الأرض وهو الحق، واضح؟ فيأتي مقيدا. لكن الأصل إذا أطلقت كلمة الهوى فإنما تطلق على الأمر المذموم كما قلنا، يعني الأمر الذي لا يضبطه لا عقل ولا رشد. لا يعني لا سلامة في حق يأتي من عند الله عز وجل ولا عقل سليم. فإذا هذا موضوع الهوى. ونلحظ هنا قال ولئن اتبعت أهواءه، ما قال ولئن اتبعت دينه، ليعطي دلالة على ماذا؟ على أن هؤلاء قوم أصلا ليس عندهم دين يلتزمون به، وإنما قضيتهم الهوى، فما عندهم من الكتاب يلعبون بتلك الأمور بحسب هواهم، ما يحقق مصلحتهم أظهروه بظنهم، وما لا يحقق مصلحتهم أخفوا، ما يحقق مصلحتهم حرفوا، ما يحقق مصلحتهم أبقوا. إذن أناس الذي يحكمهم ما هو؟ الهوى للدين. فلما كان الحاكم لفعلهم هذا هو الأصل، فلذلك ما سماه الله عز وجل دينا، ما قال ولئن اتبعت دينهم، قال ولئن اتبعت أهواءهم، مع أنهم ماذا عرضوا عليه؟ قالوا اتبع قبلتنا، على أنه شيء من الدين. لكن لما كان عرضهم حتى هذا الأمر وهم يقولون اتبع قبلتنا نتبع دينك، في صورة أنه هيئة عرض ديني، إلا أن الله عز وجل سماه هوى. لماذا؟ لأن باعثه الهوى، لأن باعثه الهوى والدافع إليه الهوى. فلما كان كذلك إذن لا يستحق أن ينسب إلى الدين، لا يستحق أن ينسب إلى الدين. وهذه حقيقة لفتة عظيمة جدا. ومن ثم عندما نجد في كتاب ربنا عز وجل أن الله حكم بكفر أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هذا كلام ربنا عز وجل. فلما كانوا بهذه الكيفية إذن هنا يأتي فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم. ومن ثم سبحان الله لا يميل إلى هؤلاء إلا من في قلبه شبهة أو بدعة. وهذا الشأن من في قلبه شبهة ومن في قلبه بدعة فهو الذي يركن إليه. ولئن اتبعت أهواءه من بعد ما جاءك من العلم، يعني من بعد ما جاءك من العلم في أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، فسمى الله عز وجل الوحي المنزل بأنه العلم. والألف واللام هنا من حيث اللغة تفيد ماذا؟ تفيد الكمال، فإن هذا العلم هو العلم الكامل، وهو العلم الأكمل، وهو العلم الذي يقرر الحقائق، العلم الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، وصف بهذا الوصف العلم. إذن كل شيء ليدخل مسمى العلم يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يربط نفسه بالعلم المزكى الموصوف بالكمال، لا العكس. لا تقبل يا مؤمن، لا تقبل أن تعرض حقيقة من حقائق القرآن، من إخبار القرآن، على مقياس بشر من البشر لكي يدل على صدقها، بل ما يأتي من البشر حتى يمكن أن يرتقي ليوصف بالعلم يحتاج ماذا؟ يحتاج تزكية مما جاء في وحي الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة التي لابد أن نتعامل مع كتاب الله عز وجل بها. لذلك إن جاءك الأمر، إن أخذت بأي أمر ولم ترجع إلى الوحي، المفترض أنك دائما تشعر بالوجل والخوف أنك قد لا تكون على حق، أما وأنت تعمل بشيء من كتاب الله فلا ينبغي أن تجد في نفسك إلا ماذا؟ إلا الطمأنينة على أنك تعمل بالحق، تعمل بالحق. فإذا هذا شأن المؤمن، فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولئن اتبعت أهواءهم. إذن كل ما يأتي من عندهم الأصل في أنه ماذا؟ أنه هوى. فاحذر أن تتبعه ويكون في اتباعك له ترك لماذا؟ لما يسمى بالعلم ويوصف بالعلم الأكمل الكامل، وهو الذي جاءك من عند ربك عز وجل. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. كما قلنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يفعل شيئا يصير بسببه ظالما. لماذا؟ لما حصل له من هداية ربه له. ووجدك ضالا فهدى. من هداه الله عز وجل لا يكون منه فعل الشيء الذي يصير به ظالما، فبهداية الله صار معصوما صلوات ربي وسلامه عليه، لا يكون منه. لذلك هنا وقف العلماء في هذا الخطاب: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فمن المفسرين من قال أن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به من؟ أمته. هذه مجموعة من علماء التفسير قالوا ذلك، أن المراد الأمة، ولكنها خوطبت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوطبت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المفسرين من قال: بل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن أمره وتوجيهه للناس، فبحيث أنه يكون إذا كان النبي الكريم المعصوم نبه وحذر، فأنتم أيتها الأمة من باب أولى. فإذن هو مقصود بالخطاب، والأمة من باب أولى، الأمة من باب أولى. فإذن هذه الآية العظيمة الجليلة التي قررت لنا أمورا عظيمة، أولها بيّنت لنا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، إذ لو لم يكن بهذه الكيفية لما قال له ربه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. لما رأى الرب جل جلاله حرص رسوله صلى الله عليه وسلم على هداية هؤلاء الناس، وعلم الله أنه لن تكون منهم رجعة وقبول واستسلام وخضوع، فإنه أخبره بذلك. فإذا دلت الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق. أيضا دلت الآية على شدة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، أن عنادهم كبير، وإلا ماذا بعد هذه الآيات كلها؟ وهذه الآيات الواضحات، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لكنها أعطتنا هذه الدلالة فعلا، وأن المؤمن الآن وهو يقرأ هذه الآيات لا يراوده أدنى شك في قوة عناد هؤلاء القوم وشدة جحودهم وكفرهم وحسدهم وكبرهم، وأن ذلك أمر متجذر في تلك النفوس. أيضا مما دلتنا عليه الآية أن الذين أوتوا الكتاب لن يتبعوا قبلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم فلن يتبعوا دينه، لأن القبلة أصل من أصول الدين وشعيرة الإسلام وأصل من أصول الملة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه واتجه إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي يعصم دمه. كيف تعرف المسلم؟ يصلي إلى الكعبة ويأكل ذبيحة المسلمين، هذا هو المسلم. إذن هذا الرمز، هل يعني أن الإسلام كله ذلك؟ لا، لكن هذا أبرز شيء يظهر في المسلم، أنه يصلي ويتجه إلى أين؟ إلى الكعبة، أينما كان يريد أن يصلي يسأل أين القبلة؟ أين قبلتك؟ الكعبة في مكة شرفها الله. لذلك ما في مسلم ما يعرف الكعبة، ما في مسلم ما يعرف مكة شرفها الله. فأسماء منقوشة في القلوب متعلقة بها الأفئدة، تهفو إليها النفوس، تشتاق إليها النفوس، كلما اتجه الإنسان وهو بعيد عن هذا المكان، كلما وقف يصلي حن قلبه إلى بيت ربه عز وجل. واضح إذن؟ فهم لن يتبعوا هذه القبلة، دلت الآية على هذا الأمر طبعا. والمراد بالجملة أي أن الغالب من هؤلاء من أهل الكتاب هذا شأنهم، وقد يؤمن بعضهم وقد يسلم بعضهم، لكن الأعم أنهم على ذلك. أيضا دلت الآية على أن الكعبة قبلة المسلمين خاصة، وهي قبلة الأنبياء، كما يعني يقرر هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه على أن الكعبة هي قبلة الأنبياء جميعا، لقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو يرى من خلال هذه الآية على أن الكعبة ليست هي فقط قبلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي قبلة جميع الأنبياء، جميع الأنبياء. فإذن هذه مما نأخذه من الآية. أيضا الآية أعطتنا فائدة عظيمة، وهي وجوب الانقياد للحق إذا ظهر وأظهرته الآيات الواضحات. فهو ينكر على أهل الكتاب أنهم لم يقبلوا، وقد بين لهم ذلك بالآيات، وهذا فيه تعليم لنا أنك متى ما ظهر لك الحق يلزمك ماذا؟ أن تتبع. ومتى ما ظهر أن شيئا كنت عليه على غير الحق ثم تبين لك الحق فيجب عليك ماذا؟ أن تترك ما كنت عليه وأن تعود إلى الحق. واضح؟ فإذن الآية أعطت هذه الفائدة العظيمة، وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته، إذا ظهرت آيات هذا الحق. أيضا دلت الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يكون تابعا لقبلة أهل الكتاب. الله عز وجل إن قلنا أن ذلك توجيه له فجاء به على صورة الإخبار للإعلام بأنه لن يكون هذا منه. وقال العلماء أيضا أن ذلك بالنسبة للمؤمنين لن يكون ذلك منهم، فمتى ما كان الإنسان مؤمنا ووصل إلى الحق فإذا لن يستقبل قبلته، وأنه إن حصل من الإنسان فليعلم أنه لم يصل إلى الحق وأنه ما زال في الطريق. لذلك لا يتراجع الإنسان عن هذه القبلة إلا إذا كان في طريقه إلى الحق، أما إذا وصل إلى الحق فلن يكون ذلك منه، لن يكون ذلك منه. أيضا دلت الآية على أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى، وهذا أصل، أن اتباعهم إنما هو اتباع ماذا؟ اتباع للهوى ليس اتباع لدين، لأنهم ليسوا على دين ولم يعودوا على دين، وإنما هم على هوى، فلذلك كل من اتبعهم فهو متبع للهوى، متبع للهوى. أيضا دلت الآية على أن الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة، فهؤلاء متى قيل عنهم ذلك؟ بعد أن عرضت عليهم الآيات، عرض. فلذلك المؤاخذة متى؟ بعد قيام الحجة، بعد قيام الحجة. ولذلك العقوبة لا تنزلها بالإنسان إلا بعد أن تقام الحجة عليه، فإن كان جاهلا يعلم ثم يعذر في المرة الأولى لأنه لا يعلم، فلذلك لا تقوم الحجة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد، يعني الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد قيام الحجة، إلا بعد قيام الحجة. أيضا مما نأخذه من الآية أن وصف الظلم أو العدل ليست قضية مقرونة بذات إنسان بعينه، وإنما هو أمر مقترن بالأعمال. فالظلم إن كان من الإنسان صار ظالم، فإن انتقل منه إلى العدل عرف، فإذا انتقل إلى الخانة الأخرى، فليس صحيح أن فلان لأنه فلان لا نريد منه دائما إلا أن يكون كذلك، واضح؟ فإذا مثلا كون إنسان مثلا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم كونه من ذريته أنه لا بد أن يكون على الحق؟ الجواب لا يلزم. فإذا ما الذي يميز الإنسان بالنسبة لهذه الأوصاف؟ عمله، عمله، واضح. فإذا أن الظلم والعدل مقرون بالأعمال، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له ربه؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذن العمل هو الذي ينقل الإنسان من حال إلى حال، وليس كونه ابن فلان أو منتسب إلى بلد فلان أو منتسب إلى قبيلة فلان أو إلى جنس فلان، وإنما القضية العمل. فلذلك التقوى تكون من الأبيض والأسود والعربي والعجمي، والفردوس الأعلى يسكنها من العرب ومن العجم ومن الأبيض والأحمر ومن الفقير والغني وغير ذلك. ما الذي جعلهم يرتقون؟ ما قدموا من الأعمال. فإذا الآية أصلت لي لهذا الأمر، وأن الذي يرفع الإنسان عمله والذي ينزل الإنسان عمله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، عمله ما أوصله ما ارتقى به لن يأتي نسبه ليرفعه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا هذه أيضا فائدة عظيمة نأخذها من هذه الآية. أيضا في الآية تحذير للأمة كلها من اتباع أهواء غير المؤمنين، الحذر. ولذلك سبحان الله العظيم دائما انظر إلى نفسك، أين أنت من المؤمنين؟ احذر أن تتخذ لنفسك غير سبيل المؤمنين. دائما كل ما هذا ابحث، هل ما تفعله هو فعل فعل المؤمنين الصادقين؟ قارن نفسك بأهل الإيمان، والحذر أنك تلتفت إلى غير المؤمنين. وللأسف هذا أمر كم يحتاج الناس اليوم إلى مراجعته في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وكلامهم وعاداتهم وذوقهم، كم الناس يحتاجون إلى مراجعة فيه. فهل يتخذون لأنفسهم طريقا يجعلهم في سبيل المؤمنين؟ فإذن الآية حقيقة يعني تدل على هذا الأمر. أيضا من أعظم الفوائد في هذه الآية وهي أن العلم الحقيقي إنما هو علم الشريعة، علم الشريعة، وأن يدل ذلك على أن عصر النبوة هو عصر العلم. هذه حقيقة لا بد أن نستوعبها تماما وبوضوح، أن عصر العلم هو ماذا؟ هو عصر النبوة. لذلك خير الناس من عاشوا في عصر العلم، ولذلك قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يبدأ النقص في الأمة، والنقص سوف يكون لماذا؟ لنقص في العلم عند الناس، في من حيث قبولهم للوحي، من حيث قدرتهم على الفهم، من حيث التطبيق الصحيح لذلك العلم، إذا الناس يكون فيهم النقص. فعصره صلى الله عليه وسلم هو عصر العلم. ومن ثم لأننا إذا لم ندرك هذا الأمر بوضوح فإننا نجد ما هي نتيجته؟ نتيجته القصور الشديد في تعلم تلك الحياة المباركة واستحضارها، وأننا نجعلها هدفا لنا، وأننا نجعلها معيار نقوم به واقع الناس، ويصبح ما نقبل شيء إلا عندما يتفق مع تلك الحياة الأعلى والأرقى. لكن لما هذا الأمر حقيقة ضعف في تطبيقه، لذلك أين من يريد أن يجعل في نمط الحياة المقياس هو الحياة الأكمل التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وأين من يجعل عندما يخطط لنفسه ولأهله وفي عمله أن يجعل القمة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله وأخلاقه وتعامله، وكيف يزن أمور الدنيا وغير ذلك؟ هل هذه قضايا نجدها حاضرة في حياتنا بصورة صحيحة؟ لا شك أن الأمر موجود، ولا نقول مفقود، لكن نقول أن هناك شيء من الضعف، وأحيانا يكون الضعف شديدا. فلذلك يكون المؤمن دائما ينظر على أن عصر العلم هو عصر النبوة، هذا عصر العلم والعلم الأكمل. فإذا صار عند الإنسان هذا الأمر بوضوح أصبح يزن الأشياء بوزن سليم، لا يضطرب وزنه، والله لا يضطرب وزنه، وتكون الأمور عنده واضحة، يزن بها الأشياء ويثمن بها الأمور. وكيف يصف هذا الأمر بأنه علم أو ينزع عنه صفة العلم عندما تتضح له هذه القضية؟ فإذا هذه بعض الأمور المرتبطة بهذه الآية الكريمة التي جاءت تعقيبا للأمر بالتوجيه للقبلة، بحيث أنها تثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذا الأمر، وأنها تغلق الأبواب وتغلق المنافذ على تلك القلوب الطيبة المباركة أمام أي شبهة يبثها أهل الكتاب، ويبثها أهل النفاق، ويبثها اليهود، ويبثها أعداء الله من المشركين، من مشركي العرب. فكان هذا التوجيه تغليف لذلك القلب وتحصين له حتى يبقى على السلامة، ويكون مكتنفا للعلم الصحيح الذي جاءه من عند ربه سبحانه وتعالى. وفي ذلك استبصار لنا، وفي ذلك سبحان الله يعني نظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهد الذي بذله، والطيب الذي كان عليه، ويعني جهد الصحابة معه رضوان الله عليهم. فهذه كلها أمور لها أثرها في إيمان الإنسان وإقباله على كتاب ربه عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.